الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المصنف رحمه الله: فيخلعه الماسع لا ماء معه. هذا متعلق بالكف، إذا أصابته النجاسة فإنه لا يعفى عنه، وإذا كان لابسه على وضوء فإن طهارته تفسد، ويجب عليه خلع الخف لأجل أن يتوضأ. هذا فيما إذا لم يجد ماء يكفيه لغسله من النجاسة ويتيمم، والتيمم يكفيه عن الحدث الأكبر والأصغر. والمشهور من المذهب أن التيمم مبيح لا رافع، وعلل فقهاء المالكية الانتقال إلى التيمم لأنه لما تنجس الخف فإنه وجب خلعه بعد تنجسه، ويتيمم لا يصلي به لأنه ليس له من الماء ما يكفيه الغسل فيتيمم. والتيمم فرض كل من لم يجد الماء أو وجد من الماء ما لا يكفيه لغسله، فإن فرضه التيمم، وهذا محل اتفاق. ولو كان ذلك يؤدي لإبطال الطهارة المائية والانتقال إلى الطهارة الترابية، لأن التيمم طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين كما جاء به النص. واختار إلحاق رجل الفقير، الاختيار المعروف عندنا في نص مختصر أنه الإمام المازري، يعني اختار الإمام المازري أن رجل الفقير العاجز عن اتخاذ الخف أو النعل يعفى عن ما أصابها من روث الدواء لا ما أصابها من روث الآدم، أو لا ما أصابها من رجيع الآدم وبوله، لكن يطلقها ثم يصلي فيها، وهذا من باب رفع الحرج والمشقة، والمشقة تجلب التيسير. وتقييد المصنف العفو بالفقير أن غير الفقير لا يعفى عما أصاب رجله أو عما أصاب رجله من النجاسات من أرواث الدواء. لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا غالبهم أهل شظف وفقر وحاجة، وأحيانا لا يجد أحدهم ما يلبسه، وأحيانا لا يجد ما ينتعل به، فكانوا يمشون ويخوضون في الطين ويمشون في القشب، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بغسل أرجلهم من ذلك. وفي غيره للمتأخرين قولان، وفي غيره الإشارة إلى الغني الذي مشى حافيا لكن يمكنه أن ينتعل فأصابه شيء من رطوبات النجاسات ويمشي، فلا يعفى عن ما يصيبه في رجله من نجاسات الدواب. فلأن الله عز وجل يسر عليه بنعمته فالواجب عليه أن ينتهل ويتوقع من النجاسة. فلما لم يفعل ذلك فإنه لا يعفى عما أصابه من النجاسة، لأنه لا مشقة عليه بلبس النعال. قال: وواقع على ماله. هذه المسألة معطوفة على ما سبق في العفو، والمعنى أنه يعفى عما سقط على الشخص المار تحت سقف. والأصل في ذلك ما روي عن عمر رضي الله عنه، مر هو صاحب له بميزاب تقطر على صاحبه الميزاب، فقال صاحبه: يا صاحب الماء، أماؤك نجس أو طاهر؟ فقال عمر: لا تخبرنا. قال: وإن سأل صدق المسلم. هذه المسألة متعلقة بما بالمسألة التي قبلها، يعني إن سأل وأخبره المسلم أن هذا الماء طاهر فإن ذلك يكفي في ثبوت طهارته، لأن الأصل في المسلم العدالة وخبره محمول على الصدق، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فمفهوم الآية يدل على أن العدل يقبل خبره، والأصل في المسلم العدالة ما لم يتبين خلاف ذلك. فإن قال له هو نجس صدقه في ذلك وغسل النجاسة، وإن قال الماء طاهر صدقه في ذلك وصلى بثوبه. لكن الأصل أنه لا يلزمه السؤال، لأن الأصل في مياه المسلمين الطهارة. وهل يكره له السؤال أو يمنع قوله؟ الصحيح أنه يكره لما فيه من التنطع، قال: وكسيف صغير لإفساده من دم مباح. هذا تشبيه ما يعفى، تشبيه فيما يعفى. وتقرير المعنى أن ما أصاب السيف الصغير يعني الأملس من النجاسة فإنه يعفى عنه. ودخل بالكاف في قوله: وكسيف، ما كان صغيلا وفيه صلابة كالمدية والمرآة والزجاج، وخرج ما لم يكن كذلك ولو كان صغيلا كالثوب الصغير والبدن والظفر، هذه الأشياء ولو كانت ملساء فإنه لا يعفى عنه، إذ العفو مختص على ما ذكره ابن العربي بالسيف الصغير. إن كانت هذه النجاسة التي أصابته دم، وأما إذا كانت من غير الدم فلا يعفى عنه. وقوله لإفساده أشار به المصنف إلى المشهور من مذهب مالك من تعليل العفو بالإفساد، يعني الغسل يفسده، ولذلك اكتفي فيه بالمسح. ولأن النجاسة انتقلت عنه بالمسح فلا حاجة إلى غسله، لأن النجاسة تزول بالمس، والحكم المعلل يدور مع علته وجودا وعدم. فإذا زالت عين النجاسة طهر المكان فلا حاجة إلى غسله. وقال بعض المالكية الزجاج لا يعفى عنه، وعللوا ذلك بأن الزجاج لا يفسده الغسل بخلاف السيف الصغير فإن الغسل يفسده. وبناء على هذا التعليل فإن أصاب النجاسة الزجاجة فإنه لا يكتفى فيها بالمسح بل لا بد من الغسل. والصحيح أن الزجاج مثل السيف الصغير، ويقال فيه ما يقال في السيف وجميع الأعيان والأجسام الملساء، فإنها إن مسحت منها النجاسة فإن المسح يكفي في ثبوت طهارته. وفهم من قول المصنف من دم مباح أن العفو خاص بالدم كما تقدم حكايته من كلام ابن العربي رحمه الله، وهو المفهوم من أكثر عبارات أهل المذهب. ونقل عن ابن العربي أيضا قول آخر وهو عدم التخصيص بالدم، إذ لا فرق بين النجاسات، النجاسة إذا كانت دم أو كانت غير الدم فإنه يكتفى فيها بالمس، لكن المصنف قيدها بالدم جريا على ما ذكره أكثر علماء المذهب. قال الشيخ رحمه الله في التوضيح عن المصنف: أكثر مثلهم في السيف إنما في الدم، فيحتمل أن لا يقصر الحكم عليه ويحتمل القصر عليه، والصحيح أن لا يقصر عليه لأنه لا فرق بين الدم وغيره من النجاسات. فإذا كان يكتفى بمسح الدم من الشيء الصغير فإن ذلك يلحق به سائر النجاسات دم أو غير الدم. ومفهوم قوله مباح أن الدم إن كان دم عدوان فلا يعفى عنه بل لا بد فيه من الغسل، يغسل السيف من دم العدوان ولا يجزي فيه المس. قال المصنف في التوضيح: وقيد بعضهم العفو بأن يكون الدم مباحا كما في الجهاد والقصاص، ولا يعفى عن دم العدوان. وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء، وهي أن المعاصي أن الرخصة تناط بالمعاصي، فعاصي بقتله لمعصوم ما أصابه من الدم في سيفه فإنه لا يعفى عنه بالمس أو لا يكتفى فيه بالمس بل لا بد من غسله، لأن المسح رخصة والرخصة لا تنال العاصي. قال مالك رحمه الله: في السيف يقاتل به الرجل في سبيل الله فيكون فيه الدم، هل ترى أن يغسل؟ قال ليس ذلك على الناس. قال وأثر دمل لم ينك، وأثر دمل لم ينك. أشار المصنف بهذا إلى أنه يعفى عما يصيب الثوب والجسد من أثر الدمل من دم وقيح وصديد، بشرط إذا لم ينكر بأن سال بنفسه، وأما إذا نكئ فإن الدم الذي يسيل والقيح الذي يسيل والدم الذي يسيل لا يعفى عنه، بل لا بد فيه من الغسل. وظاهر كلام المصنف أن الدمل إذا لم ينكى يعفى عن أثرها مطلقا، سواء كان مما يخرج منها متصلا أو مرة بعد مرة، يعني إذا كان متصلا خروجه وسيلانه أو كان يتقطع كل ذلك يعفى عنه. نعم. وأما في عصر الدماميل ففي ذلك تفصيل، إن عصرها وسالت منها هذه المذكورات اضطرارا لعصرها، كأن أصابته حكة وهي الذي تسميها العامة العكولة، فإنه يعفى عما سال من الجرح من نحو ما ذكرنا. وإن لم يكن مضطرا لعصرها فعصرها فسال منها الصديد أو القيح أو الدم فإنه لا يعفى عنه، بل لا بد فيه من الغسل. وأما إذا كانت الدمامل كثيرة بحيث أنه يشق غسلها ويترتب عليه حرج، فإن الشرع جاء برفع الحرج في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، فيعفى عما يسيل منها في هذه الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله وندب إن تفاحش. هذا إشارة إلى النجس المعفو عنه، إذا تفاحش، والتفاحش يعني صار كثيرا، فإنه يستحب غسل هذه المذكورات وهي القيح والصديد والدم، يعني يستحب غسل، كما يستحب غسل دم البراغيث سواء بسواء. واختلف أهل المذهب في حد التفاحش، فقال بعضهم المتفاحش هو الذي يستحيا به في المجالس، وقيل ما ظهرت رائحته، والصحيح أن التفاحش لا حد له في الشرع فيرجع فيه إلى العرف على القاعدة المشهورة التي أشرنا إليها من قبل، وهي أن كل ما ليس له حد في الكتاب والسنة فالمرجع فيه إلى العرف. فإن لم يوجد عرف فإنه يرفع، يعني يقدر بعرف أهل البلد المجاور، وإذا اضطرب العرف ينظر فيه إلى الغالب، لأن العادة تعتبر وتحكم إذا اضطردت أو غلب، وأما النادر فلا يبنى عليه حكم. ونقل الإمام الباجي رحمه الله في صحيح المنتقى عن ابن ناجي المالكي في كتابه في شرح الرسالة وفي شرح المدونة كذلك أن ثمانية أثواب لا يؤمر بغسل إلا مع التفاعل: ثوب دم البراغيث والمرضع وصاحب السلف وصاحب البواسير والجرح السائر والقرحة وثوب الغازي الذي يمسك فرسه في الجهاد وثوب المتعيش في سفره بالدواء. لكن المصلي لا يقطع صلاته ولا يندب له الغسل لما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرساء المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجل، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة ولم ينكره. والمالكية يرون نجاسة الدم، وهذه القصة يستفاد منها أن دم الإنسان على الطهارة وليس على النجاسة. ودم الإنسان لا ينجس منه إلا الحيض والنفاس، إلا دم الحيض والنفاس، وأما ما عدا ذلك فهو طاهر استصحابا لحكم الطهارة، لأننا لا يجوز لنا أن نخرج من الأصل وهو الطهارة إلا بدليل صحيح صريح، وليس في الكتاب والسنة دليل صحيح صريح على نجاسة دم الإنسان إطلاقا. وليس مع المالكية إلا عمومات، منها قوله تعالى: حرمت عليكم الميت والدم، وألف الدم ليست للعموم، بل هي إما أنها من العام الذي يريد به الخاص، أو الألف واللام فيه للعام، وكذلك في حديث أسماء: اغسلي عنك الدم، الألف واللام للعام يعني الدم المعهود من النساء وهو دم الحي. فسائر الدماء الآدمي أو سائر الدماء على البراءة الأصلية، ومنها دم الآدمي، فلا يجوز أن يحكم بنجاستها إلا لدليل. لكن على المذهب نجس، لكن إن تفاحش وكان ذلك في الصلاة فإنه لا يقطع الصلاة لأجل هذا الخبر. وأما القليل من الدم فإنه يتمادر في صلاته ولا يلتفت إليه، لأنه دم يسير، والدم اليسير معفو عنه. قال مالك رحمه الله في العتبية: فإن انفجر دمنه وهو يصلي فإن كان يسيرا مضى في صلاته وإلا قطع. قال المؤلف رحمه الله: ويظهر ويطهر محل النجاسة بلا نية بغسل. لما قدم المؤلف الكلام على حكم إزالة النجاسة وما يعفى عنه وما لا يعفى عنه، شرع الآن في بيان كيفية إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها، فقال: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله. يؤخذ من هذا النص مسائل: أولها أن إزالة النجاسة عن محلها سواء كان ثوبا أو بدنا أو أرضا لا يفتقر إلى نية، بل يطهر المحل بمجرد الغسل ولو غسله بلا نية، لأن النجاسات من باب التروك، والتروك لا تحتاج إلى نية. نعم إذا وجدت النية كان ذلك أكمل. ولا يطهر بغير الغسل على النحو الذي أشرنا إليه فيما تقدم من الكف والنعل والرجل من أرواث الدواب وأبوالها والسيف الصغير من الدم وموضع الحجامة، وكذلك الاستجمار في المخرجين، كل هذا يختلف حكمه لأن النجاسة معفون عنها فيه، بخلاف ما لا يعفى عنه من النجاسة فإنه لا بد فيه من الغسل، وهذا الغسل لا يشترط فيه النية، فإذا وقع بالنية كان أكمل، وإذا لم يقع بالنية فالمحل يطهر بذلك. وأما النجاسة في المواضع التي يعفى عنها فالمحل محكوم عليه بالنجاسة بعد العفو، ولذلك إزالة هذه الأوصاف وجب غسل المحل، هذا في المعفو عنه، وأما فيما لا يعفى عنه فلا بد من الغسل. تثبت الطهارة للمحل ولو وقع ذلك من غير نية المكلف. مثال ذلك: إنسان كان على بدنه نجاسة فنزل البحر واغتسل بنية التبرد والنظافة بنية التبرد، فلما صلى تذكر أنه كان على بدنه نجاسة فزالت بذلك الماء الذي استحم فيه، صلاته صحيحة والمحل قد طهر. والنجاسة إما عينية أو حكمية. يقول الإمام ابن العربي رحمه الله: فالحكمية يكفي فيها ورود الماء على المحل، والعينية لا بد فيها من إزالة العين، يعني عين النجاسة. نعم. وما يدل على أن النجاسة إذا كانت عينية لا بد فيها من الغسل حديث أسماء رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب، فقال: حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه ثم صلي فيه. ثم قال المؤلف رحمه الله: إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه ككميه. لما قال: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله، إن عرف وإلا فبجميع المشكوك فيه، يعني النجاسة إذا علم محلها وجب غسل ذلك المحل وجوبا، وإذا جهل المحل مع قطعه بإصابة النجاسة لهذا الثوب لكن يشك في الموضع لا يشك في الإصابة وجب غسل جميع الثوب احتياطا. لأنه لما تيقن الإصابة وجهل المحل وشك فيه تعين غسل الجميع، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يتحرى، فما غلب على ظنه إصابة موضعه غسله ولا شيء عليه. فإن قال قائل هذا في غلبة الظن، أما الشك يختلف حكمه، نقول الشك في عرف الفقهاء أوسع من الشك في عرف الأصوليين، إذ أن الأصوليين يطلقون الشك على ما استوى طرفه، وأهل الفقه يستعملون الشك في موضع الظن الغائب. فإذا غلب على ظني أن هذا الموضع متنجس غسله ولا يجب عليه أكثر من ذلك، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطع. أما إذا استوى طرفاء الشك بحيث لا يكون لا يمكن أن يتحرى ولا يغلب على ظنه إصابة موضع معين، فإنه يغسل الثوب كله، ووجوب غسل الثوب في هذه الحال يعني مقيد بما إذا لم يجد غيره، وأما إذا وجد غيره فإنه يصلي في ذلك الثوب الطاهر ثم يغسل ثوبه ذلك لأجل أن يصلي فيه في صلاة أخرى، لأن القاعدة عندنا غسل إزالة النجاسة عن الثوب لغير مريد الصلاة هل يجب أو يستحب أو يجب وجوبا موسعة؟ أقوال الثلاث. والصحيح أنه يجب وجوبا موسعا ويجب وجوبا مضيقا إذا لم يكن معه من الثياب غير هذا الثوب المتنجس، فحينئذ يجب عليه غسله والصلاة فيه، ولا يجوز أن يصلي عريانا، وإذا صلى عريانا في هذه الحال بطل الصلاة. قوله وإلا فجميع المشكوك فيه هذا عام في الثوب والبدن والمحل، لو قدر النجاسة في بدنه تيقن أنها أصابت بدنه لكن لا يدري في أي موضع من بدنه وجب عليه غسل جميع البدن كما في مسألة الثوب، وكذلك في الموضع الذي يصلي فيه الذي لا يجد مكان آخر يصلي فيه، وهذه تتصور في المحبوس كما قال شيخ الإسلام تيمية، رجل محبوس في سجن بطبيعة الحال ليس له موضع يصلي فيه إلا هذا الموضع الذي أدركته الصلاة فيه، فإذا شك إذا تيقن إصابة النجاسة لهذا المحل وشك في الموضع فإنه يغسل جميع هذا المكان وليس له أن يصلي فيه إلا في حالة واحدة، وهي فيما إذا ضاق الوقت وخشي فواته فحينئذ يصلي ولو في الموضع النجس، أو لم يجد من يناوله الماء الذي يغسل به هذا الموضع، فالسجين أحيانا لا يتمكن من الماء ليغسل المكان الذي يريد أن يصلي فيه، وأحيانا يعدم الماء والموضع ليس موضعا للتيمم فيصلي بغير طهارة، وكل هذا على قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة رفع الحرج التي هي المشقة تجلب التيسير. نعم. قال الشيخ رحمه الله: كقميه، هذا تشبيه، إذا شك المصلي في إصابة النجاسة لقميه ولم يدري الموضع، يعني شك هل أصابت هذا الكم أو أصابت هذا الكم، فإنه يغسل قميه جميعا خروجا من التردد والشك وطلبا للاحتياط. جاء في المدونة من قول مالك: في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيحصي موضعه ولا يعرفه، قال: يغسله كله، يغسله كله. قلت: فإن عرف ذلك الناحية منه، قال: يغسل تلك الناحية، لأن الشك ارتفع بإيش؟ باليقين لمعرفة الموضع. وكان عبد الله بن عمر يقول: إذا أصاب ثوبه نجاسة فلم يدر أين هو يغسل الثوب كله، وهذا القول من عبد الله بن عمر يؤيد المدى. بخلاف ثوبيه فيتحرى، يعني إذا كان المصلي لابسا لثوبين وتيقن أو غلب على ظنه أن النجاسة بأحد الثوبين وهو يشك في أيهما هي، أي النجاسة، فإن في هذه الحال يتحرى، يعني يجتهد في تمييز النجس من غير النجس بالبحث والتحري، فإذا غلب على ظني هذا الثوب طائر صلى فيه ولا شيء عليه. وهذه المسألة تشبه مسألة التحري والاجتهاد في معرفة القبلة، فإذا غلب ظنه على أن القبلة على هذه الناحية فصلى مجتهدا متحريا صح صلاته، ولو صلى إلى غير القبلة، كان يمر به شخص ويقول له: لم تصب القبلة وصليت إلى غيرها، فصلاته صحيحة. قال: بطهور منفصل كذلك. هذا متعلق بقول المؤلف: ويطهر محل النجس بلا نية بغسله، بغسله يعني بطهور، أي بماء طهور وليس بماء طاهر، فإن الماء الطاهر على المذهب يستعمل في العادات ولا يستعمل في العبادات من وضوء وغسل وغير ذلك. وقد سبق لنا الإشارة إلى ضعف هذا القول، وأن الماء القسمة الصحيحة فيه أنه ينقسم إلى طهور ونجس، وليس ثم قسم ثالث لا يقال طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، بل المتغير بالطاهر طاهر على القول الراجح. وقد سقنا الأدلة على ذلك في الدروس المتقدمة. قال: ولا يلزم عصره مع زوال طعمه، يعني إذا انفصل الماء عن محل النجاسة طهورا بزوال طعمه فإنه قد تمت طهارة هذا الثوب، ولا يلزم عصره مع زوال الطعم، يعني زال طعمه، طعم النجاسة زال عن الثوب، فإنه لا يلزم عصره إخراج الماء الذي فيه. وذهب جمهور أهل المذهب إلى أن بقاء الطعم في الموضع يدل على بقاء النجاسة في الموضع، وزوال الطعم يدل على زوال النجاسة، زوال حكم النجاسة. أما عينها قد تزول بغير الماء. قال لا لون وريح عسرا. أشار المؤلف بذلك إلى أن العبرة في زوال النجاسة بزوال الطعم لا بزوال لا باللون والرائحة. يعني لا يشترط زوال رائحة النجاسة ولا زوال لونها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتيه واقرصيه ثم صلي فيه، وفي رواية قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره. ولأن الطعم أقوى في الدلالة على ثبوت النجاسة في الموضع من الرائحة واللون، فإن اللون قد يبقى مدة وقد زالت عين النجاسة وحكمه. وكذلك الرائحة قد تبقى، الإنسان يستنجي ثم بعد الاستنجاء يدلق يده بالتراب والمدر لأجل ذهاب الرائحة. نعم. قال الشيخ والغسالة والغسالة المتغيرة نجسة، يعني الماء الذي غسلت فيه النجاسة نجس بشرط أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، وهذا أمر معروف عند جميع الفقهاء. وجاء في حديث أمامة أبي أمامة الباهلي الذي حكم عليه أهل الحديث بالضعف إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، لكن الحجة في معنى هذه الزيادة التي قام الإجماع على معناه، لأنها من رواية رشدين بن سعد وهو ضعيف. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الصدقة على آل بيته بقوله إنما هي غسالة أيدي الناس، وقال إنما هي أوساخ الناس. وقد استدل بهذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم على نجاسة الغسالة. قال الشيخ ولو زال عين النجاسة بغير المطلق لم يتنجس ملاقي محلها. أشار المصنف بهذا إلى أنه إذا أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق كماء الورد مثلا أو ماء الخل مثلا وحكمنا ببقاء النجاسة في هذا الموضع لأنها زالت عينها بغير المطلق، فهل ما لاقى المحل قبل جفافه يتنجس بذلك؟ قال الشيخ لم يتنجس، لأنه لم يبقى في المحل إلا الحكم، وملاقي النجاسة لا يتنجس إلا بعينه، وأما إذا لاقى حكمها فإنه لا يتنجس سواء كان المحل رطبا أو يابسا على القول الراجح. لأن لأننا فقط نقدر قيام النجاسة بهذا المحل ونحكم بقيام النجاسة بهذا المحل حكما، نقول هذا المكان نجس، لكن عين النجاسة ليست موجودة. فإذا لاقى محلها جسم آخر فإن هذا الجسم لا يتنجس، لأن الذي يتنجس ما هو يا عمر؟ هو ملاقي النجاسة في عينه. يعني إذا جاء جسم ولاقى النجاسة يأتي التفصيل الثاني، إذا لاقاها بحيث استقر فيها ها تنجس، وإذا كانت رطبة تنجس، وإذا لاقته وانحدرت عنه وكانت يابسة لم يتنجس. هذا كله الجسم الملاقي لعين النجاسة. وأما الملاقي لحكمها بأن زالت عينها، زالت عينها لكن بغير المطلق، إذا زالت عينها بالمطلق لم يبقى الحكم. لأن الدردير رحمه الله يقول يرفع بالمطلق وهو ما صدق عليه ثم معي بلا قيد أو جمع من ندل أو زاب بعد جمود ما لم يتغير الآخر. يعني يرفع حكم عين النجاسة وحكمها بالمطلق. وأما إذا عزلنا عين النجاسة بغير المطلق، إذا عزلنا النجاسة بغير المطلق فإن الذي يبقى هو الحكم، وملاقي الحكم لا ينجس، بخلاف ملاقي العين فإنه لا ينجس. وبهذا القدر نكتفي، وصلى الله وسلم على محمد وآله.